للراحة للنوم، مش عايز يصلي في الجماعة، مش عايز يروح الجامع، حاسب في مش قادر، مش عايز يفتح المصحف، ما دليل النفس النفس ايه خبثت ونفسه وما سواه فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دس. إن مشى وراها في الموضوع ده كسل كسل خمول خمول خمول، هتوصل لفين؟ للانحدار والعياذ بالله، للانحدار حيث المعصية والخبث والإهمال في طاعة الله. يبقى ساء خلقها ومالت به إلى الدعة إلى الكسل وإلى الخمول وإلى الفتور والعياذ بالله. نعم علاج الفتور ماشي حاضر إن شاء الله. شيخ سأل سأل سأل سأل سؤال ربنا ذكرنا إن شاء الله. لا يقول أو لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، وده يدلك على أن الدقة في الكلام حتى إن كانت كلمة يقولها غير المسلمين لا تقلها بلسانك، لأن تتشبه بهم في أقوالهم فلا تقولها فلا تقولها. يقول ابن أبي جمرة يؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه، بكل لفظ فيه مشوه كده ما تحاولش تكرر على لسانك، ما تحاولش تكرر ليه على لسانك. يعني إذا كان مثلا فيه للواحد ساعات بيشوف كلام يشتهر كده زي ما قلنا في احيانا الناس يسمع مسلسلات يسمع تمثيليات يسمع العواطليه يقول لك ايه يعني ايه نعم ديك المواشة دي لا لا تقعد ما اقول لك ايه يقول لك القصه والروايه والحوار ولا أعرف قصة ولا رواية ولا أحوار، كل كلمة يقول لك القصة والحوار والرواية يا عم يعني إيه رواية يعني قصة حوار يكررها وخلاص، وتلقاه هم من الجماعة بالذات الشمامين دول تلقاه يكرر لك كلمات كده غريبة قصة والحوار والمشوار والفيه أنت ما تعملش زي إذا كان هو بيستخدم أزل بيقعد على الغرزة ولا يقعد مش عارف فين ويقول الكلام ده ويسمع ويكرر ويكرر ويسمع ويكرر. يبقى إذا كان أصحاب الهوى والمجون والفجور يستخدمون ألفاظا فابعد عنه ابتعد عنه ابتعد الألفاظ الإيه المهذبة يستخدم الألفاظ المهذبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول والخبث واللقص وإن كان المعنى يتأدى بكل منهما، لكن الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف اللقص، إنه يختص بإيه اللقص بيستخدم فيه لقص يعني ما خلاش حال امتلاء المعدة امتلاء المعدة فتؤدي إلى الإيه الفتور أو تؤدي إلى الغثيان أو حاجة. وفي الحديث أيضا أن المرأة يطلب الخير حتى باللفظ الحسن والفأد الحسن ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن ويقطع الوسط بينه وبين أهل الشر والفساد والمجون والفجور حتى في ألفاظهم المشتركة ما كرش إيه ما يقولونه. قال يعني مثلا إيه الخامر أقول لك الكاس ودور يا عم داي وهات وخمس ونيل وهبب ما تجيش انت في حاجه كويسه تقول خمس ولا تجيب فيك بتشرب حاجه عصير حلو تقول خد الكاس. يبقى ابعد عن الايه عن مصطلحات اهل الفجور. قال ويلتحق بهذا ان الضعيف اذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب. ما في واحد يقول رحمه الله عليه واحد زميلنا كان صديق يعني كان يوم دائم ومازح وداعم يقول ازاي حالي بزفت الحمد لله ليه عم عز نفسي وداعم يعني رحمه الله عليه زفت يا عم ايه زفت الحمد لله ليه كده يقول لك زفت الحمد لله ولا يقول لك عم ليه فلان كويس انا عارف انك زفت الحمد لله يجي يقولها لواحد هو بيقولها مداعبه ومزاح لكن ما ينفعش ما ينفعش يقول الحمد لله طيب بخير الحمد لله. وزك فيه عباره